الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 32 من كتاب الطهارة، والذي شرح فيه فضيلة الشيخ الحديث 10 و11 من باب نواقض الوضوء. ونعتذر للإخوة عن انخفاض مستوى التسجيل، وذلك لعدم تمكننا من التسجيل بأنفسنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وله شاهد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. مناسبة هذا الحديث لباب نواقض الوضوء أنه اشتمل على نوع من النواقض، وهو أكل لحم الجزور، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين جابر من هو الرجل الذي سأل، ولذلك يعتبر مبهما، وهذا النوع من الإبهام لا يعتبر مؤثرا في الحديث والرواية، لأن الإبهام له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مؤثرا، وهو أن يكون في طبقة من طبقات السند التي يعتمد عليها في إسناد الحديث، فهذا الإبهام يعتبر مؤثرا، كأن يقول عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فإذا قال التابعي عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فبعض العلماء يقول هو صحابي وجهالة الصحابي لا تضر، وبعضهم يقول يحتمل أنه غير صحابي إلا إذا صرح التابعي بكونه صحابيا، وأما إذا كان في داخل طبقات السند كأن يكون في التابعين أو تابع التابعين فإبهامه مؤثر. وأما هنا فإن معرفة السائل وعدم معرفته لا يترتب عليها كثير فائدة إلا في مسائل مخصوصة قد يستفاد منها معرفة تقدم الحديث وتأخره، خاصة عند الحاجة إلى الحكم بكونه ناسخا لغيره أو منسوخا بغيره. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال هو الطلب، يقال سأله حاجته أي طلب منه قضاءها، ولما كانت مسائل العلم ومسائل الأحكام الشرعية يطلب فيها المستفتي من المفتي بيان حكم الله عز وجل فإنه يعتبر نوعا من الطلب، ولذلك يقال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عبر الله عز وجل بهذا اللفظ فقال يسألونك ماذا أحل لهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم، أي هل يلزمني أن أتوضأ إذا أكلت لحوم الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت. قوله إن شئت أسلوب تخيير، وهو إسناد الأمر إلى المشيئة، والتخيير يعتبر من أساليب الإباحة، فإن جاء الأمر في الشرع في الكتاب أو السنة معلقا على المشيئة والاختيار فإنه يدل على إباحة الأمر. وقد يرد هذا النوع من الأساليب على خلاف هذا المعنى بأن يقصد به التهكم أو التهديد كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وكذلك أيضا يقصد منه التهكم كما في التهكم والاستخفاف بالإنسان. قوله عليه الصلاة والسلام إن شئت أي أنت بالخيار، فإن أردت أن تتوضأ فتوضأ، وإن أردت أن لا تتوضأ فلا تتوضأ. هذه الجملة استدل بها جماهير العلماء على مشروعية تجديد الوضوء، وهو أن يوقع الإنسان الوضوء تلو الوضوء دون أن يكون الوضوء الأول منتقضا، وسنبين المسائل المتعلقة بهذه المسألة. لكن محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسائل إن شئت أي إن شئت توضأ، فمعنى ذلك أنه سيوقع وضوءا على وضوء بفاصل، وهو أكل لحم الغنم. وقوله عليه الصلاة قال رضي الله عنه قال أتوضأ، وفيها دليل أيضا مسألة ثانية في هذه الجملة في قوله إن شئت، فيها دليل على عدم لزوم الوضوء من أكل لحم الغنم، وهذا هو قول الجماهير، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر بذكر أقوال العلماء وأدلتهم والراجح ووجه رجحانه. قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أي هل أتوضأ إذا أكلت لحوم الإبل؟ قال نعم. فيه دليل على وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، وقوله أتوضأ من لحوم الإبل فيه مسائل. المسألة الأولى عمومه، فيشمل الإبل بجميع أنواعها عرابا وبختية، فالعراب التي لها سنام والبختية التي لها سنامان. ثانيا قوله من لحوم الإبل يشمل ذكرانها وإناثها، فهو شامل جنس الإبل. وقوله من لحوم استدل به من يقول إن الحكم خاص باللحم، فلا يجب الوضوء لا من لبن ولا من أكل أعضاء ليست من اللحم كالكبد والطحال ونحوها. قال عليه الصلاة والسلام نعم، أي توضأ من لحوم الإبل. هذا الحديث اشتمل على اعتبار أكل لحم الجزور ناقضا للوضوء، واعتبار أكل لحم الغنم غير ناقض للوضوء، وفيه مسائل. المسألة الأولى، هل يلزم الوضوء من أكل ما مست النار من لحم إبل وغنم أو لا يلزم؟ المسألة الثانية، إن قلنا بلزومه من لحوم الإبل على الصحيح، فهل يشمل ذلك عموم اللحم أو يختص ببعضها دون بعض؟ المسألة الثالثة، هل يلتحق باللحم الأعضاء من غير اللحم وهي السبعة التي ذكرها العلماء: المصران والكرش والكبد والطحال والسنام والدهن ومرق لحم الإبل، هل تلتحق باللحم أو لا تلتحق؟ المسألة الرابعة، هل يلتحق شرب لبن الإبل بأكل لحمها أو لا يلتحق؟ المسألة الخامسة، هل الحكم بوجوب الوضوء من لحم الإبل معلم فيلتحق به غيره أو ليس بمعلل فيقتصر الحكم عليه؟ والمراد بالغير الذي يلتحق بالإبل السباع، فلو أكل إنسان لحم سبع عند الضرورة أو أكل لحم ذي ناب من السباع عند الضرورة، فهل نلحقه بالإبل أو لا نلحقه؟ أما المسألة الأولى وهي حكم الوضوء مما مست النار، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب على الإنسان أن يتوضأ إذا أكل لحما مسته النار أو لا يجب عليه، وذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول لا يجب الوضوء من أكل ما مست النار، وهذا القول مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقال به كذلك جمع من التابعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور، وبناء على ذلك يكون قولا للجمهور، يكون قول الجمهور في المسألة عدم وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار، سواء كان ذلك لحم جزور أو غيره من سائر بهيمة الأنعام. القول الثاني، يجب الوضوء من أكل ما مست النار أيا كان من بهيمة الأنعام، سواء كان لحم إبل أو بقر أو غنم، فإنه يجب على من أكله أن يتوضأ. وهذا القول قال به الحسن البصري وأبو قلابة وأبو مجلس والزهري وعمر بن عبد العزيز. القول الثالث، إنه يجب الوضوء من أكل لحم الجزور خاصة ولا يجب من أكل لحم غيره، وبهذا القول قال جابر بن سمرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وبه قال طائفة من أئمة الحديث: إسحاق بن راهوي وأبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، وهو مذهب الحنابلة في المشهور. ولذلك اعتبر من مفردات المذهب الحنبلي، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر، وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر. هذه منظومات مفردات المذهب الحنبلي، أي من مفردات مذهبنا، يقول الناظم: إيجاب الوضوء من أكل لحم الجزور. هذه محصل أقوال العلماء ثلاثة: قول بعدم النقض مطلقا وهو للجماهير الجمهور، وقول بالنقض مطلقا وهو لبعض السلف، وقول بالتفصيل فينقض من لحم الجزور ولا ينقض من غيره. هذا القول الأخير الذي قلنا إنه بالتفصيل قد يقال إنه مذهب الشافعي بلازم كلامه، فإنه رحمه الله يقول: إن صح الحديث بالأمر بالوضوء من لحوم الجزر فإني أقول به. وقد صح الحديث وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحم الجزور، ولذلك انتصر لهذا القول المحققون من أصحاب الشافعي، انتصر له الإمام البيهقي، وكذلك انتصر له الإمام النووي رحمة الله عليه، وقال إنه الأقوى دليلا. هذه ثلاثة أقوال في المسألة، والسؤال: ما هي أدلة القائلين بهذه الأقوال؟ استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم وجوب الوضوء مما مست النار بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وجه الدلالة منه أنه قال كان آخر الأمرين، ثم قال ترك الوضوء مما مست النار، فقوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن الأمر بالوضوء منسوخ، وترك الوضوء مما مست النار يدل على العموم، يشمل لحم الإبل ولحم الغنم ولحم البقر وغيرها مما يجوز أكل لحمه إذا طبخ. فهذا الحديث يقولون أفادنا أمرين: الأمر الأول أن الأمر بالوضوء مما مست النار متقدم، وأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء متأخر، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني الذي دل عليه هذا الحديث العموم، فإنه لم يفرق بين لحم وآخر، حيث قال مما مست النار أي من كل ما مسته النار، سواء كان لحم إبل أو غيره. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، ثبت ذلك في حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وثبت كذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شاة أو من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وثبت عنه أيضا من حديث ميمونة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها من كتف الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. قالوا هذا الحديث يدل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار يعتبر منسوخا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ وصلى وكان قد أصاب هذا الموضع من الشاة. هذه حاصل أدلة من قال بأن أكل لحم الجزور وغيره لا يوجب نقض الوضوء. دليل القول الثاني الذين قالوا إنه ينتقض الوضوء مطلقا، استدلوا بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار. قالوا إن الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر، وعليه فإنه يجب على كل من أكل ما مسته النار أن يتوضأ. دليل القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل، استدلوا بأدلة، أولها هذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت، ولما سئل عن لحوم الإبل قال نعم أي توضأ ويلزمك الوضوء منها. فلو كان الوضوء من لحوم الإبل مستحبا لقال فيه كما قال في وضوء في لحم الغنم، لقال له لما سأله عن لحم الإبل إن شئت. فكونه يسند لحم الإبل الغنم إلى الخيار إن شئت ولحم الإبل إلى اللزوم بقوله نعم يدل على وجوب الوضوء في الثاني دون الأول. الدليل الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو في السنن كما سبقت الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. هذا الحديث وجه الدلالة منه أنه أمر بالوضوء من لحوم الغنم الإبل ولم يأمر به من لحوم الغنم، فدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء. هذه حاصل أدلة الأقوال الثلاثة. والسؤال ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب الوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم أو دون غيرها من بهيمة الأنعام، وهو القول الذي رجعت إليه أخيرا بعد النظر، وكنت أرجح القول بعدم الوضوء مطلقا. أما وجه الرجحان فأمور: أولها صحة دلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول. ثانيا أما استدلال من قال إن الوضوء لازم فيجاب عنه بأن قول جابر كان آخر الأمرين يدل على النسل، ويجاب عنه بالكلام في الحديث الذي استدلوا به من قوله توضأوا مما مست النار. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث جابر وهو محل الإشكال في قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فيجاب عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول من جهة السند، وتوضيحه أن ابن أبي حاتم لما سأل أباه كما في العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال إنه يرويه شعيب عن ابن المنكدر عن جابر، ويقول يحتمل أن شعيبا أخطأ فيه أو وهم فيه، فإن أصل الحديث في السنن والرواية الصحيحة فيه، وثقات أصحاب ابن المنكدر رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فلعل شعبة رواه من غير كتابه كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل صفحة 168 إلى 174 تكلم على هذا الحديث كلاما شافيا وبين فيه احتمال الوهم فيه، فإن ثقات أصحاب المنكدر رووا عن تفصيل الحادثة وهي حادثة واحدة، ويحتمل أن جابر أن شعيبا رواها بالمعنى. وعلى هذا فيعتبر حديث الجمهور حديث القول الثالث الذي فصل لا يقوى على معارضته حديث جابر، فإن حديث جابر فيه ما ذكرنا وهو مختص بالغنم ولا علاقة له بالإبل، فيكون التعميم في قوله كان آخر الأمرين المراد به الخصوص. والأصل أنه لا يقوى الاحتجاج لا تقوى المعارضة إلا إذا استوت الدلالة، والدلالة هنا غير متكافئة، فإن دلالة حديث جابر الذي يدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل وهو الذي معنى صريحة أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، ودلالة حديث جابر بن عبد الله الذي ذكرناه فيها ما فيها من الكلام في سنده. الوجه الثاني أن حديث جابر يعتبر من تعبير الصحابي، وحديث جابر بن سمرة يعتبر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم صريح قوله على حكايته أمره عليه الصلاة والسلام، لأن جابرا حكى، وفرق بين أن تحكى السنة وبين أن تأتي بصريح اللفظ. هذا الوجه الثاني يلاحظ أنه من جهة أصولية يجاب به عند القول بتكافؤ الحديثين، فنقول إنه إذا تكافأ الحديثان، حديث كان آخر الأمرين مع حديث الباب في وجوب الوضوء من لحوم الإبل، نقول حديث جابر حكاية، حكاية هدي، وحديث الباب صريح قول، فلم تستوي كلتا السنتين في الدلالة، وكان حديثنا أقوى من هذا الوجه فيقدم. كذلك أيضا الوجه الثالث هو اختيار الإمام القدامى العموم والخصوص، قالوا حديث جابر عمه الذي وكان آخر الأمرين ترك الوضوء، وحديث الباب الذي معنا خصص، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. الوجه الرابع وهو اختيار الشوكاني وغيره أن حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين محمول على الفعل، حكاية الفعل، وحديث الباب الذي معنا قول، وإذا تعارض القول والفعل فالاختيار والتحقيق أن القول مقدم على الفعل من وجوه. أولها أن القول خطاب للأمة، والفعل ليس فيه الخطاب لجميع الأمة. ثانيا أن القول إذا وجه لجميع الأمة لم يدخله وجه للتخصيص، والفعل إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محتمل للتخصيص، ولذلك يقوى حديث الباب الذي معنا على حديث جابر بن عبد الله الذي احتجوا به. ومن العلماء وهو اختيار أشار إليه الزركشي ضمنا في جوابه في شرح المختصر، من اختار التعبير بعبارة أخرى فقال حديث جابر قضية عين لا عموم لها، وهذه قاعدة مشهورة أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. وتوضيح ذلك أن حديث جابر بن عبد الله ورد مفصلا في قضية عين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فهي قضية عين، ثم هذه القضية عممت على أنها نسخ بكل ما ورد من الأمر بالوضوء مما مست النار. فلهذه الوجوه كلها يترجح القول بوجوب الوضوء من لحوم الإبل دون غيره، لكن يبقى النظر في المناقشات التي وجهت لحديث جابر. أولها قالوا إنه منسوخ، لأن حديث جابر بن عبد الله يقول كان آخر الأمرين، قالوا فهو منسوخ بهذا الحديث، والجواب عن النسخ قد تقدم ضمنا أن هذا مختلف في كونه من كلام جابر أو من وهم شعيب كما ذكرنا. ولو كان من كلام جابر فإن جابرا قد فصل في القصة التي ذكرت في سنن أبي داود وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف الشاة، والقاعدة أنه إذا وردت الرواية المطلقة المجملة والرواية المبينة المفسرة المفصلة فإنه ينبغي حمل الإجمال على التفصيل لأن القضية واحدة. وعلى هذا فإنه لا يقوى القول بالنسخ. أيضا مما يجاب به عن دعوى النسخ أن الأصل عدم النسخ، أن الأصل عدم النسخ، ولذلك يضعف مع ما ذكرناه من الوجه الأول. أيضا هناك مناقشة ثالثة لحديث جابر بن سمرة الذي معنا، قالوا نجمع بين الحديثين، والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. فلو سألناهم ما وجه الجمع قالوا نجمع بينهما، فنقول إن حديث كان آخر الأمرين صرف أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحوم الإبل من الوجوب إلى الاستحباب. هذا وجه لهم. الوجه الثاني قالوا يحمل ما ورد في حديث جابر من الأمر بالوضوء على غسل الكفين، والعرب تعبر بالوضوء عن الغسل المطلق، هذان وجهان أجابوا بهما عن حديث جابر بن سمرة من كونه أولا يحمل على الندب والاستحباب، هذا الوجه يجاب عنه. أما جوابهم الأول بأنه محمول على الندب والاستحباب فيرد من وجوه، أولها أن الأصل في حمل الأمر على الوجوب حتى يدل الدليل على الاستحباب، وإنما يستقيم صرف الحديث الذي معنا إلى الاستحباب أن لو صح حديث جابر وسلم من الطعن في سنده، حتى يكون الحديثان متكافئين في قوة الدلالة فيجمع بينهما بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. أيضا كذلك يجاب بأن سياق الحديث وسباق الحديث لا يشعر بهذا الجمع، والقاعدة أن السياق والسباق محكم، هذه قاعدة أن السياق والسباق محكم، توظيفها أن سياق الحديث لما سئل عن لحم الإبل قال إن شئت، لما سئل عن لحم الغنم قال إن شئت، لما سئل عن لحم الإبل قال نعم، فلو قلت إن مراده بقوله نعم الاستحباب لتعارض مع قوله سابقا إن شئت، هذا لا يمكن أن يستقيم، فدل على أن مرتبة الثاني أعلى من مرتبة الأول. هذا حاصل ما أجابوا به، يبقى عن الوجه الأول، يبقى الوجه الثاني من مناقشتهم بقولهم إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء في حديث جابر بن سمرة الذي معنا محمول على غسل الكفين وهو الوضوء اللغوي، يجاب عن هذا بأن المقرر في الأصول أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية وجب صرف النصوص إلى الحقيقة الشرعية لأنها هي الأصل، وقد تكلم الأصوليون على هذا في باب دلالة الألفاظ، وكذلك نبه عليه الإمام ابن قدامة في الروضة والغزالي في المستصفى، وذكر أن المحققين على تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، وانتصر له الحافظ ابن دقيق رحمة الله عليه في الإحكام في غير ما موضع، وعلل ذلك بقوله فيما معنى أو قريب من كلامه يقول إن اللفظ إذا كان له معهود شرعي اللي هو الحقيقة الشرعية فإن الشارع إذا خاطب المكلف به إنما يخاطبه بالأقرب وهو المعهود الشرعي، لأن المعهود اللغوي بعد إيجاد الحقيقة الشرعية يصير بعيدا وتصبح الحقيقة الشرعية قريبة، ولذلك يكون قوله عليه السلام أتوضأ في سؤال الصحابي أتوضأ المراد به الوضوء الشرعي. هذا حاصل ما قيل في مسألة هل يجب الوضوء من لحم أكل لحم الجزور أو لا يجب. المسألة الثانية، إذا تقرر أن الوضوء واجب من لحوم الإبل فينبغي أن يعلم أن هذا الحكم عام يشمل لحوم الإبل العرابية والبختية، ذكورها وإناثها في هذا الحكم على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل عن الوضوء من لحوم الإبل لم يفرق بين إبل وأخرى ولم يفرق بين ذكورها وإناثها، ولذلك يكون قوله أتوضأ من لحوم الإبل المراد به الجنس، جنس الإبل أيا كان نوعها وأيا كان وصفها. طيب إذا ثبت أنه عام يرد السؤال هل يشمل الحكم غير اللحم، ففي هناك أعضاء من غير اللحم كما ذكرنا، هناك المصران وهو أمعاء الإبل والكرش وهي معدة الإبل والكبد والطحال والسنام والدهن والمرق، فلو أن إنسانا أكل كبد الإبل نية أو مشوية هل يحكم بوجوب الوضوء عليه؟ لو أن إنسانا أكل الطحال أو أن إنسانا أخذ سنام بعير نيا فأكله أو أذابه فصار دهنا فأكله أو أخذ مرقة لحم الإبل فشربها، هل هذا الحكم بوجوب الوضوء يشمل هذه الأشياء جميعا أو يختص باللحم؟ للعلماء الذين قالوا بوجوب الوضوء من لحم الإبل في هذه المسألة وجهان. الوجه الأول يقول يختص الحكم باللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الإبل فيختص الحكم باللحم ويبقى غيرها على الأصل من براءة الذمة بالتكليف بوجوب الوضوء فيها. الوجه الثاني يقول إن الحكم شامل للحم وغيره، وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم باللحم وذلك بإرادته على وجه الأصل وغيره تبع له. ألا ترى أن الله عز وجل قال ولحم الخنزير؟ ومن المعلوم أنه يحرم أكل لحمه وإذابة شحمه وأمعائه وأحشائه، فكما أنكم عممتم في الخنزير مع أن النص وارد في اللحم يلزم التعميم في غيره وهو الذي معنا عن الإبل. وهذا المذهب في الحقيقة من جهة النظر أقوى ومن جهة الأثر أضعف، والأول من جهة الأثر أقوى ومن جهة النظر أضعف، فإن الزهومة الموجودة في السنام وكذلك القوة الموجودة في الكبد مساوية لزهومة اللحم. هذا بالنسبة لمسألة هل يلتحق به غيره أو لا، والذي تطمئن إليه النفس أنه يتوضأ احتياطا، فإن القول بالتعميم قوي ومن القوة بمكان، خاصة وأننا نستأنس بالشرع أنه يطلق الحكم بالتحريم على اللحم ويتبع غير اللحم، لأن الشائع والبائع بين الناس أكل اللحم. وعند العلماء قاعدة وهي مقررة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فالغالب أن الناس إذا انتفعت من الإبل تنتفع بلحمه، ولذلك ورد مورد الغالب، فلا نعتبر المفهوم أن غير اللحم لا يتبع اللحم، هذا حاصل ما يقال. المسألة الثالثة، إذا ثبت أن اللحم وغير اللحم من الأحشاء والأمعاء يجب منه الوضوء، يرد السؤال هل يشمل ذلك نيه ومطبوخه أو يختص بالمطبوخ؟ بعض العلماء يرى أن الحكم عام، لأنه قال أتوضأ من لحوم الإبل ولم يفرق بين كونها مطبوخة أو كونها غير مطبوخة، وهذا هو الصحيح أن الحكم يشمل من أكلها نية ومن أكلها مطبوخة. ومنهم من قال يختص الحكم بالمطبوخ لورود الأمر بالوضوء مما مست النار، ويجاب عن هذا الوجه بأن أنه ورد النص في الشرع متضمن لأمرين، الأمر الأول كونه مسته النار وهو الحديث الذي ذكروه، والأمر الثاني كونه لحم إبل وهو الحديث الذي معنا. والقاعدة أنه إذا كان في الشيء أكثر من وصف كل واحد منها منفردا يصلح أن يكون علة للحكم، فإن فوات البعض لا يستلزم إبطال الحكم في البعض. توضيح ذلك أن عندنا ما يفيد وجوب الوضوء لكونه لحما بغض النظر عن كونه نيا أو مطبوخا، وعندنا ما يفيد تقييد الحكم بالمطبوخ، فنقول إنه إذا تخلف كونه مطبوخا لا يمنع من إيجاب الحكم لكونه لحم إبل، خاصة وأن حديث جابر علق الحكم على كونه لحم إبل لا على كونه مسته النار، وعلى هذا يستوي الني والمطبوخ. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة أو الرابعة، الرابعة، أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. طيب، المسألة الأولى إيجاب الوضوء، والثانية اللحم وغير اللحم، جميل، والثالثة قلنا في جميع أنواع الإبل، والرابعة لكونه مطبوخا أو غيره مطبوخ. جميل. طيب المسألة الخامسة، نحن ذكرنا أن لحوم الإبل، أن الإبل يستوي فيها اللحم وغير اللحم. لاحظوا، إذا قلت إن غير اللحم آخذ لمعنى اللحم فقد قويت مسلك التعليل، بمعنى أنك ترى أن إيجاب الوضوء من هذا الحيوان وجود الزهومة فيه. وعلى هذا يرد السؤال، ما هي العلة التي من أجلها ورد الحكم بالوضوء من هذا النوع من الحيوان من بهيمة الأنعام؟ قبل الجواب عن هذه المسألة، ينبغي أن يعلم أنه ينبغي التسليم في أحكام الشرع، سواء أدركنا الحكمة والعلل أو لم ندركها، كما قال تعالى: والله يحكم ولا معقب لحكمه. فالله عز وجل أعلم وأحكم، وقال: والله يعلم وأنتم ما تعلمون. ولا شك أن الناقص لا يستطيع أن يدرك كمال الكامل، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان واقفا عند الحدود التي أمر بالوقوف عندها، خاصة في التعبديات، فإذا ورد الأمر سلم به. لكن هناك أمور ورد في الشرع ما يدل على علل تصلح أصلا أو عمدة لتعليل الحكم في هذا الحديث. منها أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشياطين، كما في حديث أحمد لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل، فقال: فإنها من الشياطين. إنها من الشياطين أسلوب تعليل، كقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أمرتكم بهذا الأمر لعلة، وهي كونه يبعث يوم القيامة ملبيا. كذلك هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها من الشياطين. ولذلك كما قال العلماء أمر بالتسمية عند ركوبها. وللإمام ابن القيم مباحث نفيسة في بيان العلل والأسرار التي تستفاد من الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، أسهب في ذلك في زاد المعاد في الطب، كذلك أيضا في تهذيب السنن وأعلام الموقعين، تكلم على ذلك كلاما نفيسا حبذا لو يرجع إليه. إذا ثبت أنها معللة، وأن الزهومة كما يقول بعض العلماء مع كونها من الشياطين فيها الزهومة، ولذلك قالوا إن هذا يقوي جانب الوضوء فيها، وبناء على هذا التعليل الذي ذكرناه في المسألة الخامسة تتفرع المسألة السادسة، وهي: هل يلتحق بغير الإبل، بالإبل غيرها؟ صورة ذلك أن يأكل الإنسان لحم أسد، ولا ما يؤكل؟ يجوز أكل لحم الأسد ولا لا؟ لا يجوز، لأنه من ذي ناب من السباع، ومغتب بالنجاسات من الميتات، فلذلك لا يؤكل لحمه. لكن لو اضطر إلى أكل لحم أسد، أصابته المخمصة وكان متوضئا فأكل لحم أسد أو سبع، فهل نقول بوجوب الوضوء عليه أو لا يجب عليه الوضوء؟ وجهان للعلماء الذين يقولون بوجوب الوضوء من لحم الإبل، فمنهم من قال: يجب عليه الوضوء التفاتا للعلة والمعنى، ومنهم من قال: لا يجب عليه الوضوء إعمالا للبراءة الأصلية وإلغاء للتعليل. ونحن سلكنا مسلك التعليل أو غير التعليل، سلكنا مسلك التعليل، وبناء على ذلك يقوى القول الذي يقول بأن غير الإبل ملتحق بالإبل. وقد تكلم على هذه المسألة أيضا كل من الإمام الزركشي في شرح مختصر أشار إليها ضمنا، وكذلك أيضا الإمام ابن قدامة والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الأعلام والزاد. هذا حاصل ما يذكر في حديث الوضوء من أكل لحم الإبل. لكن يبقى عندنا موضوع ثاني، وهو يتعلق بصدر الحديث، وقد قدمت الحديث عن موضوع متعلق بعجز الحديث الوضوء مما مست النار لأن المصنف أورده لهذا الغرض فقدمناه من هذا الوجه. لكن يبقى الكلام على قوله أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. قوله إن شئت في لحوم الغنم دل على مشروعية تجديد الوضوء. ونحب أن نتعرض لبعض المسائل الفقهية المتعلقة بالتجديد وهي منحصرة في نقاط. أولا مشروعية التجديد. قبل بيان المشروعية، ما هو المراد عند العلماء بتجديد الوضوء؟ تجديد الوضوء إيقاعك الوضوء تلو الوضوء دون أن يوجد فاصل بالحدث. تجديد الوضوء إيقاع الوضوء تلو الوضوء دون وجود فاصل بحدث. هذا التجديد يقع على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الإنسان قد حصل بين الوضوء الأول والثاني بعبادة أو فعل. والصورة الثانية ألا يفصل بينهما بفاصل. أما الصورة الأولى أن يفصل بينهما بعبادة أو فعل.